بسم الله ما هذا الجمال؟ كأنه هو ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الجمال ما هذا الجمال والشمس والقمر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ما شاء الله بسم الله والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والنهار إذا جلاها کی میں بیٹھے پر سکون تنزانیہ کا بندہ پر سکون بیٹھا ہوں جیسے اللہ کا بس فرشتہ بیٹھا احمد الشيخ احمد ما شاء الله والسماء وما أماها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.